الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة. قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة قال رحمه الله: باب الإيمان بأن الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة. والمراد بالفطرة على الصحيح الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالفطرة هي الإسلام، وكل يولد على هذه الفطرة، ثم من بعد ذلك يحصل التحول، مثل ما جاء في الحديث الآخر: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وإلا فإن كل مولود فإنه يولد على الفطرة، والمراد بالفطرة الإسلام. وليس معنى ذلك، ليس معنى كونه يفطر على الإسلام أنه يولد عالما الدين وتفاصيله، وإنما المراد بذلك أنه يولد مسلما، أي مستسلما لله وممتثلا مطيعا موحدا. إلا أن الشياطين تأتي وتحرف الإنسان عن هذه الفطرة التي فطر عليها. خلقت عبادي حنفا، أي على التوحيد والإخلاص، وهذه الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها. والمصنف رحمه الله تعالى ساق جملة من الأحاديث في بيان ذلك، أن كل مولود يولد على الفطرة. والمصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث للرد على القدرية نفاة القدر، لأن القدرية يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر وأنواع المعاصي والضلالات التي تقع من العباد ليست بقضاء وقدر بزعمهم. قالوا: ففي الحديث أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والحديث حجة عليهم. ولهذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، لأن قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هذا كله بتقدير الله، ولهذا جاء في آخر الحديث وبه احتج أهل العلم عليهم، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، فالحاصل أن هذه الأحاديث المتعلقة بالفطرة هي داخلة فيما احتج به أهل السنة على إثبات القدر وأن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، ومن فهم منها خلاف ذلك فإنما أوتي من سوء فهمه. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه، أي أن التحول انتقال من الفطرة التي فطر عليها إلى الانحراف، أيا كان نصرانية أو يهودية أو مجوسية بحسب مكان المنشأ ومكان المولد. إذا كان ولد بين أبوين نصرانيين أثر فيه فيكون نصرانيا، كان يهوديين أثر فيه فيكون يهوديا، وهكذا. هذا معنى قوله: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ أفرأيت من يموت وهو صغير، يعني من أبناء المشركين، فماذا يكون حكمه؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وسيأتي قريبا توضيح ما يتعلق بهذه اللفظة من الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن طاووس ومجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أطفال المشركين فقال رجل: أين هم يا رسول الله؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أطفال المشركين فقال رجل: أين هم؟ أين هم؟ أي سؤال عن المآل يوم القيامة، في الجنة أو في النار، أين يكونون؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قوله الله أعلم ليس هذا توقفا في الحكم، ليس توقفا في الحكم، حكم أطفال المشركين، وإنما هو بيان أن الله سبحانه وتعالى يعلم بحال هؤلاء، أن الله سبحانه وتعالى يعلم بحال هؤلاء، من كان قابلا للإسلام، قابلا لهذا الدين، ومن هو معرض عنه، عالم بحالهم فيما لو عاشوا. وهذا فيه دليل على الأصل المعروف فيما يتعلق بعلم الله، أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وهذا يدل عليه قوله هنا: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان، لو أن كان كيف يكون، عليم سبحانه وتعالى بذلك، فهو أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة حتى تعبر عنه لسانه فأبواه يهودانه وينصرانه أو يشركانه.

سئل عن ذراري المشركين أي أطفال المشركين، قال هم مع آبائهم، ومعلوم أن آباءهم في النار، قال هم مع آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا والله تعالى أعلم يتعلق بصنف من هؤلاء من أبناء المشركين، لأنه جاء في الأحاديث أنهم يمتحنون، وعلى ذلك يكون العقاب يوم القيامة، يمتحنون، ثم منهم من يصير إلى الجنة ومنهم من يصير إلى النار، وهم من أشير إليهم هنا في هذا الحديث بقوله هم مع آبائهم. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير لخص الأقوال، أقوال أهل العلم، وذكر أيضا الراجح فيما يتعلق بذراري المشركين، فذكر أن من العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم للحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والمولود في من أهل العلم من ذهب إلى التوقف فيهم، ومنهم من جزم لهم بالجنة، ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حينما مر على ذلك الشيخ وهو إبراهيم عليه السلام تحت الشجرة وحوله ولدان، فقال له جبريل هذا إبراهيم عليه السلام وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين، قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال نعم وأولاد المشركين. فمن هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم بل جزموا أنهم يكونون في الجنة، ومنهم من جزم لهم بالنار. ما الدليل؟ مر معنا قريبا لقوله عليه الصلاة والسلام هم مع آبائهم، لقوله عليه الصلاة والسلام هم مع آبائهم. ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات، فمن أطاع دخل الجنة، وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا يوضح المراد بقوله الله أعلم بما كانوا عاملين. قال ابن كثير رحمه الله وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي يصلي عليه، فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة ولم يعمل السوء ولم يدري به، فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وهو يتعلق بأطفال المؤمنين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى جنازة صبي يصلى عليه، فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة ولم يعمل السوء ولم يدري به، يعني لم يدري بالسوء فضلا عن أن يعمل به، فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله تعالى خلق الجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا صريح على إثبات القدر، وأن أهل السعادة كتبوا سعداء وهم في أصلاب آبائهم، وأهل الشقاوة كتبوا أشقياء وهم في أصلاب آبائهم. هذا صريح في أن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما يكون عليه المرء من سعادة أو شقاء، كفر أو إيمان، هداية أو ضلال. والعلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على أن أطفال المؤمنين في الجنة، أجمعوا على أن أطفال المؤمنين في الجنة. وذكر أهل العلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أو غير ذلك أن المراد عدم القطع للمعين، أن المراد عدم بذلك عدم القطع للمعين، لكن في الجملة أبناء المؤمنين حكمهم بإجماع أهل العلم، أن أطفال المؤمنين حكمهم بإجماع أهل العلم أنهم في الجنة. نعم. قال محمد، قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال قلت لأحمد بن حنبل: قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، ما يعني به؟ قال: الشقوة والسعادة. نعم، يعني هنا نقل هذا التفسير عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، ما يعني به؟ قال: الشقوة والسعادة. الشقوة الشقاء يعني، والسعادة. لكن هذا أحد تفسيرين ينقلان عن الإمام أحمد، والصحيح الآخر وهو أنه فسر الفطرة بالإسلام، كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذه السنن التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى كتاب الله تعالى، وتدل كل من عقل عن الله تعالى أن بعضها يصدق بعضا، كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا. يدل الكتاب والسنة على معنى ما أعلمناك من مذهبنا في القدر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنن لا يقصد ما جاء في هذه الترجمة فقط، وإنما شامل لما تقدم في التراجم السابقة التي نوعها رحمه الله تعالى لإثبات القدر. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إذا خطب: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، كذا روى عنه جماعة من أصحابه. وكذا كان الصحابة يقولون في خطبتهم إيمانا وتصديقا ويقينا لا يشك في ذلك أهل الإيمان. نعم، تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الجملة في كل خطبة مصدرا بها خطبته: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فيها تثبيت لهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، يتقدم قوله رحمه الله: كذا روى عنه جماعة من أصحابه، يعني هذا الحديث، وساقه من طرق بعض أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا من رواية جابر ابن عبد الله. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة التي تعرف بخطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فالهداية والضلال بيده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالهداية بيده والضلال بيده، ولهذا كثرت الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الله الهداية والتعوذ به سبحانه وتعالى من الضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثني محمد بن إشكاب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وذكر الحديث. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر بن القاسم أبو زبيد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وذكر الحديث. نعم. وهنا أورد هذا الحديث حديث خطبة الحاجة من رواية الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والشاهد منه للترجمة قوله عليه الصلاة والسلام: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يقول: اللهم لولاك ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. نعم. ذكر الحديث. نعم. هذا الذي سمع البراء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقوله يوم الخندق: اللهم لولاك ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فيه إثبات القدر، وأن الهداية بيد الله، وهي منة إلهية وهبة ربانية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لولاك ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. فصلاة المصلي وصيام الصائم وحج الحاج واعتمار المعتمر، هذا كله بقدر، كله بقدر، وكله من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن. ولهذا ترى صاحب هذه العقيدة عندما يسأل عن مثل هذه الأعمال يقول: الحمد لله، هذا من توفيق الله، هذا من تيسير الله، لولا تيسير الله، لولا توفيق الله ما حصل. هذا هو من الإيمان بهذه العقيدة، وأن الأمور كلها بقدر الله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه وأحمد بن سفيان قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، وذكر الحديث. قلت: وقد ذكر. نعم. نعم. يعني هنا ذكر طريقا أخرى للحديث، حديث البراء: اللهم لولاك ما اهتدينا. ثم ذكر معنى آخر، يعني هذه جملة جديدة. ثم ذكر معنى آخر فقال: قلت: وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصاه به وما وعظه به مما يدل على ما قلناه. نعم. هذه مقدمة الآن جعلها بين سياقه للأحاديث أو للحديث المروي عن ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على بغلة، فأوصاه بوصية مشتملة كما يقول المصنف على ما قلناه، أي من إثبات هذا الأصل العظيم القدر، وأن الأمور بقدر الله. وهذا يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا الأصل في كل مناسبة، حتى مع الصغار، غرسا لهذه العقيدة في النفوس وتثبيتا لها في القلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم

ختم بهذه الطريق الثالثة لهذا الحديث, حديث ابن عباس, ويرويه عنه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري, والشاهد فيه إثبات القدر في قوله عليه الصلاة والسلام: جف القلم بما هو كائن, وقوله لم يقدروا لو اجتمعوا جميعا على أن يعطوك شيئا لم يعطيك الله, أي لم يكتبه الله لك, لم يقدروا. ثم قوله: ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه ما استطاعوا. فهذا كله فيه تثبيت لهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان. ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى ماضيا في بيان ما يتعلق بهذا الأصل, ولهذا في الجزء السادس عقد أبوابا فيما تأدى إليه رحمه الله تعالى من كلام الصحابة والتابعين في إثبات هذا الأصل, ونقل آثار عظيمة عن السلف رحمه الله, بدءا بالصحابة بل بدءا بالصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وأنبه إلى أن هذا الدرس شرح كتاب الشريعة يتوقف اعتبارا من هذا اليوم, والعودة إن شاء الله للتدريس لهذا الكتاب تكون في منتصف شهر محرم تقريبا, يعني لا أعرف التحديد لكنه في منتصف شهر محرم أو قبل المنتصف بقليل. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا, وأن يزيدنا علما وهدى, وأن يصلح لنا شأننا كله, وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها, أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو تعيد الإعلان حق أمس. ابتداء من يوم الأحد سيكون الدرس بعد الفجر في التعليق على كتاب الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى, فتح القوي المتين في شرح الأربعين. نعم, جزاكم الله خيرا.